واضح؟ إذا توجه القبلة فدعا يقلب الرداء بعد الدعاء، فالشاهد أن قلب الرداء يكون بعد الدعاء. بارك الله. طيب لو أنا بارك الله فيكم.